ومن العجب أن ينكر من يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا عسر بالنفقة وكان لها ما تنفق منه فإنها وارثة له. وهذا أصح من تلك الاستدلالات، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى قد علق الحكم فيه بمعنى المقصود يقتضي العموم، وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظا ولا معنى، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها. إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا لا يدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه، فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة، بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد أو ينادي عليه، وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون. ومثل هذا إذا قال الرجل فيه لوكيله بيع هذا القطن واشتري بثمنه ثياب قطن، أو بيع هذه الحنطة العتيقة واشتري بثمنها جديدة، لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري بعينه، بل يشتري من حيث وجد غرضه، ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، فهل نهاه عن تلك الصورة وإن لم يدخل في لفظه؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. قيل أطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه، فحكمها إذنا ومنعا يستفاد من مواضع أخر. فغاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها، فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. الوجه الثالث أن قوله بيع الجمع بالدراهم إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، بخلاف البيع الذي لا يقصد، فإنه لو قال بيع هذا الثوب أو بعت هذا الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل ولا بيع التلجئة، وإنما يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ملك العوض، وقد تقدم تقرير هذا. يوضحه أن مثل هذين قد يتراوضان، أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا، ثم يجعلان الدراهم محللا غير مقصوده، والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين. ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. الوجه الرابع إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلا في الحديث، إذا المنهي عنه لا يتناوله المأذون فيه. يبين ذلك الوجه الخامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا، وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، وما تواطأه من أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك فقد اتفقا على العقدين معه، فلا يكون داخلا في حديث الإذن بل في حديث النهي. الوجه السادس أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه فتضعف دلالته، وتخص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص، فإخراجها من العموم أسهل الأشياء، وبالله التوفيق. فصل. وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها، فإن المتبايعين يديران السلعة بينهما، فإن الله سبحانه قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا بالران حفظا لأموالهم وتخلصا من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان، ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. والمراد بتجارة الدائرة البيعات التي تقع غالبا بين الناس، ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا أهل التفسير ولا أئمة الفقهاء منها المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الربا، ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية، وإما يدل عليه أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا لا تكون في الغالب إلا مع أجل بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل، وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب خاشية الجحود. والله سبحانه قال